بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المجلد الأول، صحيفة 33 بعد 200، وما زلنا في الكلام عن علل الإسناد ونوع من أنواع علل الإسناد وهو الانقطاع. ومما أعل بتدليس الإسناد مع أمور شائكة في إسناده. دائما لما يأتينا علة السند قد تأتينا علة المتن، ولما تأتينا علة السند قد تجر هذه العلة إلى علل، لأنه هي العلة الخلل، والخلل قد يقود إلى خللات، مثل الخلل الذي يحصل في السيارة إذا سكت عنه وترك قد يجر إلى خللات أخرى. حديث همام بن يحيى، وهو همام بن يحيى بن دينار العودي أبو عبد الله المتوفى عام 64 و100، وهو ثقة، قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة ربما وهم، يعني له أوهام قليلة فاحذرها. هكذا يقصد الحافظ بن حجر حينما أتى بهذه المقولة. فحديث همام بن يحيى عن ابن جريج، ننتبه بامع الأسانيد ونحفظ حتى لما يأتينا سند آخر نفهم هذا السند من السند المنبثق منه. عن ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. عن الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري، عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمة. طبعا الفقهاء يستدلون بهذا الحديث ويتحدثون أن الإنسان كان يحمل في جيبه شيء فيه ذكر اسم الله عليه أن يجعله خارج، ورخصوا في الأوراق النقدية وما أشبه ذلك لعثورة يعني التحفظ عليها. هذا الحديث من هذا الطريق، من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس. وهنا انتبه، همام عن ابن جريج وابن جريج عن الزهري، والزهري عن أنس. والزهري روى أحاديث عن أنس، وهناك أحاديث تبين أنه حدث فيها الواسطة فهو سمع من أنس. وننتبه على ابن جريج، وابن جريج مدلس يدلس تدليسا قبيحا، فهو لا يدلس إلا عن مجروح، كما نص على هذا الدارقطني. المتن هكذا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، باعتبار أن فيه محمد رسول الله، لأجل تجريب اسم الله تعالى من هذه المواطن. الحديث رواه أبو داود أي في سننه، وابن ماجه أي في سننه، والترمذي في جامعه وفي الشمائل، والنسائي لفو أحمد بن شعيب بن علي خراسان أبو عبد الرحمن النسائي الحافظ صاحب السنن، ولد عام 15 و200، وفي عام 300. وعند الإطلاق إراد أن المجتمع. وابن حبان أي في صحيحه، والحاكم بن نيسابور أي في المستدرك، والبيهقي في السنة الكبرى. وجاء ترتيب هذه المصادر على وثيات مؤلفيها، وهي طريقتنا التي نسير عليها في جميع ما كتبناه. وقد اختلف أحكام أهل العلم في هذا الحديث. العلماء قد اختلفوا هل هو حديث قوي أم ليس بقوي، ومن أعله قد اختلفت وجهات نظرهم في إعلالهم. فنأخذ كل من حكم عليه ونحاول أن نستدرج الحقبة الزمنية الأولى في الأحكام حتى نفهم الأمر كما هو. فقال أبو داود عقب الحديث، أبو داود في سننه يضعف بعض الأحاديث ويسكت على أخرى، وكأن الذي سكت عنها تكون صالح للاحتجاج أو صالحة للاعتبار، لكن ما تحدث فيه فهو إعلال. قال أبو داود عقب الحديث، طبعا الكلمات مستخدمة عقب وتستخدم عقيب، كلاهما بمعنى. هذا حديث منكر، لما قال منكر هذا هنا كلمة منكر ليس بالمعنى الذي عند من تأخر أن المنكر ما رواه الضعيف مخالف للثقات، هذا تعريف صحيح لكن تعريف نعطيه للمبتدئين. المنكر هو الحديث الخطأ الذي أخطأ فيه راوي، سواء كان الراوي ثقة أم ضعيفا. قال وإنما يعرف، بيّن لماذا منكر، قال وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، يعني أنه ثمة واسطة دلت ابن جريج فيه. وزياد بن سعد هو زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني ثم المكي ثقة ثبت. قال عنه ابن عيينة كان زياد بن سعد أثبت أصحاب الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، وهذا اللفظ هو الصواب يقول، يعني ليس فقط التدليس، التدليس جر على شيء. أحسنت. فيرى أبو داود أن أصل الحديث هكذا من رواية الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، طبعا خاتما بالكسر وخاتما كلاهما لهجة صحيحة، والعرب تسمي الخاتم بالخاتم وتسميه بالخاتم، هذا المقول كلاهما لهجة صحيحة. هنا الإعلال بهذه الطريقة على أبو داود هذا محتمل أن يكون، نعم محتمل أن يكون هما حديثان. لماذا؟ لأن الزهري واسع الرواية، ولأن أنس كثير الرواية عن النبي وكثير عن نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على رأي أبي داود من الذي توهم بهذا اللفظ؟ التدليس علمناه، من الذي توهم؟ الوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. الدليل على وهم هو أن هماما قد تفرد به على ابن جريج، وأن الرواة عن ابن جريج كثر لم يذكر أحد منهم هذا اللفظ، فصار الحمل فيه على همام. وقال النسائي عقب تخريجه، عندنا النسائي في المجتبى يندر أن يأتي بحديث فيه مقال فيسكت عليه، يندر لأنه اسمه مجتبى ومجتنى، أنت لا تذهب إلى الحديقة لتشتني لنا ثمار، هل تأتينا بثمار رديئة؟ لا، تشتني أفضل الثمار، فهو اجتبى واجتنى. هذا حديث غير محفوظ، لما يرجع غير محفوظ ما الذي يقابل غير محفوظ؟ الشاب يقابل محفوظ الشاب، فهذا غير محفوظ لأنه شاب باعتبار أن راويه ثقة. ولما الحافظ ابن حجر فصل بين الفرق باعتبار هذا المصطلح مستعمل وهذا المصطلح مستعمل، فأعطى الطالب المصطلح البسيط ثم في النزهة وسع لهم. ويأتيك بعض الجفال الذين لا يعرفون من علم الحديث إلا رفنه، يقول الحافظ بن حجر يخطئ لأنه خلط بين الفبا وكذا. الحافظ بن حجر له حكمة في هذا، نحن لا نتعصب لهذا ولا لهذا ولا للحافظ بن حجر، لكن العلم أمانة الله بين أيدينا، علينا أن نفهمه لما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن العلم يتعلمه المرء للقربة إلى الله تعالى. في حين قال أبو الطيب، هذا أبو الطيب صاحب كتاب عون البعبود، أبو الطيب شمس الحق أبادي، قال موسى بن هارون لا أدفع أن يكشف. موسى بن هارون توفي 206 من شيوخ من؟ من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل. نعم، أبو داود لم يسمع منه. نعم، ومن شيوخ شيوخ أبي داود. لا أدفع أن يكون حديثين، أن يكون حديثين. لماذا قد يكون حديثين؟ لأن الزهري واسع الرواية، ولأن أنس واسع الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل. ومال ابن حبان إليه فصححهما معا، ابن حبان صحح رواية سعد بن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه وجعله حديث، وأتى إلى الحديث الآخر الذي في هذا الأول الذي يروي حماد بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، جعل كل حديث حديثا مستقلا. عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورقنا. فهنا يقول الراوي، يقول ومال ابن حبان إليه فصححهما معا، ويشهد له أن ابن سعد أخرج بهذا السند أن أنسا نقش في خاتمه محمد رسول الله، فكان إذا أراد الخلاء وضعه، ولا سيما وهمام لم ينفرد به بل تابعه يحيى بن المتوكل على ابن جريج. يعني رواية يحيى بن المتوكل باعتبار أنها متابعة لهمام فيزول الحمل على همام بن يحيى العوري، وهذا محتمل. أقول الاستدلال بالموقوفات والمقاطع لتقوية المرفوعات ليس من صنيع أهل الحديث، بل إن الموقوف يكون علة للمرفوع، لأن نحن نتحدث عن شيء نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا نجعل صنيع أنس بن مالك مقويا لما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا سيما في الأصل كثيرا ما يأتينا موقوف علة للمرفوع وليس مقويا لهم، حتى نفقه صنعة الحديث في إعلاء الأخبار. وناقش الحافظ أحكام المصححين والمضاعفين بما لا مزيد عليه فقال، يعني الحافظ بن حجر تحدث عن هذا المسألة وناقش هؤلاء قال: وقد نوزع أبو داود في حكمه عليه بالنكارة مع أن رجاله من رجال الصحيح، باعتبار أن جميع الرجال من رجال الصحيح. والجواب إن أبا داود حكم عليه بكونه منكرا لأن هماما تفرد به عن ابن جريج، عن ابن جريج، وهما وإن كان من رجال الصحيح فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئا. يعني البخاري ابن خرج لهمام وخرج لابن جريج، لكن لم يخرج لابن جريج من طريق همام، تمام، لأن أخذه عنه كان لما كان بالبصرة، أي ابن جريج كان بالبصرة، والذين تبعوا لابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله، أي من قبل ابن جريج. والخلل في هذا الحديث من جهة أن ابن جريج دلسه عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو زياد بن سعد، ووهم همام في لفظه على ما جزى به أبو داود وغيره، وهذا وجه حكمه عليه بكونه منكرا. وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب، وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب، فإنه شاذ في الحقيقة. قلت في الهامش خمسة، وهذا من ابن حجر محاكمة للمتقدمين بمصطلحات المتأخرين، وهو مسلك غير صحيح، فالمنكر وغير المحفوظ هما واحد عند المتقدمين، وهو ما حصل فيه خطأ، يعني حصل فيه خطأ سواء من الشد من الثقة أو من الضعيف. ومثل هذا هو الذي جعلنا نفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين حتى لا نرد على المتقدمين لمصطلحات المتأخرين، على أن للنظر مجالا، يقول الحافظ بن حجر، على أن للنظر مجالا في تصحيح حديث همام، لأنه مبني على أن أصله حديث الزهري عن أنس في اتخاذ خاتم، ولا مانع أن يكون هذا متنا آخر غير المتن، وقد مال إلى ذلك ابن حبان فصححهما جميعا، ولا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقله، والله أعلم. من منهج النقد عند الحافظ بن حجر أنه أحيانا لما يأتيه الخبر فيه علة وفيه أقوال، يعني يحاول أن يقرب وجهات النظر ولا يفتي في شيء، وهذا يعني حسن من جانب حسن الظن بالآخرين، لكن مسألة الأحكام لابد أن نتوصل إلى الصواب، يعني إحنا في مجال مسؤولون عن تحرير اللفظ النبوي. أقول الحديث الذي عناه أبو داود أخرجه أحمد ومسلم وأبو عوان وابن حبان وأبو الشيخ من طريق ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، فصنع الناس خواتيمهم من ورق، قال: فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. هذا هو اللفظ المحفوظ الذي يراه أبو داود، وأن همام لما روى الخبر عن ابن جريج وابن جريج قد دلس هذا الراوي حصل المتن عند همام، وقد يكون الوهم من همام نفسه وقد يكون الوهم من ابن جريج، لأن ابن جريج قد حدث بهذا قديما. الحمد لله. اللهم اجعلها طعم رحمة. ويرحم الله من قال آمين. وقد يقول قائل إن نسبة الوهم فيه إلى همام فيها نظر ووجهة النظر فيها. قد يأتي قائل ينفي أن يكون همام قد توهم باعتبار أنه ذكرنا متابعة يحيى بن المتوكل. إن توهيم همام في متن الحديث وإسناده إنما يتجه فيما لو صحت دعوى تفرده ومخالفته متنا وإسنادا، ولكننا نجد أن هماما متابع عليه متنا وإسنادا، وقد رواه الحاكم من طريقه البيهقي وأخرجه البغوي. هذا البغوي الحافظ المفسر وتفسيره من أروع التفاسير، والماذا تفسيره بالجودة لأنه من التفاسير بالأثر وعلى طريقة السلف، فهو أقرب التفاسير إلى تفسير ابن كثير وإلى تفسير الطبري. وقد طبع تحقيق محمود عبد الرزاق المهدي وحققه تحقيقا جيدا يختلف عن بقية تحقيقاته، وهو حسين بن محمود بن محمد بن فراء البغوي الشافعي. إذ هذا أخرجوه من طريق يحيى بن المتوكل عن ابن جريج عن أنس به مرفوعا. فنقول أما يحيى بن المتوكل فقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعليم. كل راوي تجده في التاريخ الكبير سوف تجده أين؟ في الجرح والتعليم، لأنه لولا تواريخ البخاري لما وجد التاريخ الكبير، لما وجد جرح التعليم، ولا على الحديث ابن أبي حاتم ولا المراسل ابن أبي حاتم. فجزاه الله خيرا للبخاري وهنأه الله بالعلم، ونسأل الله أن يدر عليه الحسنات كلما قرأ قارئ هذا الكتاب ولم يذكره بجرح ولا تعديل. ويكنى أبا بكر وذكره ابن حبان. ابن حبان على منهجه أن أي راوي موجود ولم نجد فيه تجريح فهو ثقة، وقال كان راويا لابن جريج، ثم ذكر كلامهم قال كان يخطئ، يعني حفظه ليس بالمستوى العالي. قال العراقي ولا يقدح فيه قول المعين لا أعرفه، فقد عرفه غيره وروى عنه نحو من 20 نفسا. شوف هنا هذه يعني الرواية يعني منها ليس مجهول حال وليس مجهول العين، عينه معروفة، ولولا أن حاله له نوع من القبول لما روى عنه هؤلاء الرواة. هذا طبعا في التقييد والإيضاح. التقييد والإيضاح شرح لماذا يا أبا مالك؟ التقييد والإيضاح شرح لما أطلق وقيد في كتاب ابن الصلاح، فهو شرح لمقدمة ابن الصلاح وتنفيس عليه. حافظ ابن حجر لما ألف النكت نكت على شيخ العراقي وعلى ابن الصلاح، فجاء اسم الكتاب النكت على كتابي ابن الصلاح والعراقي. وانظر سؤالات ابن الجنيد، لماذا عزونا إلى سؤالات ابن الجنيد عن يحيى؟ باعتبار أنه قال لا أعرفه. وقد حصل ابن علي خلط بين يحيى بن المتوكل البصري وراه آخر اسمه يحيى بن المتوكل يكنى أبا عقيل، فنراه يجعل الترجمة هكذا يحيى بن المتوكل الباهلي مولى آل. احنا شنو هنا أنا أسمه الجمع والتفريق، هنا أنا يعني جمع بين متفرق، لا يحتاج إلى موضح أوهام جمع التفريق للخطيب البغدادي يكنى. ثم يسوق سندا يقول فيه حدثنا حسين بن عبد الله بن يثقل حسين موسى بن نوران قال يحيى بن المتوكل البصري، وهكذا نجده جعل الباهلية مدنيا وهو بصري وساق سند البصري في ترجمة المديني. أما قول ابن معين لا أعرفه فأراد به غير المتبادر لديهم هو جهالة العين، فقد عنا جهالة الحال. ولذا قال العراقي كما نقلناه آنفا قد عرفه غيره، يعني صنيع العراقي يشرح لك مراد يحيى ابن معين. وبهذا تظهر صحة متابعة يحيى بن المتوكل لهمام، يعني أن حاله ماشي. ولكن حافظ بن حجر ما نقل عن يحيى بن المتوكل، قال صدوقا يخطئ، يعني نزله وأتى بهذه باعتبار كلام يحيى بن معين، غير أن أهل العلم ضعفوا هذه المتابعة. يعني لما يصلح حال يحيى بن المتوكل في المتابعات لابد أن نرجع إلى أقوال أهل العلم. هنا لما نقول لابد من النظر في منهج المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين ونأخذ بتحذيرات المتقدمين وإجماع المتقدمين ضعفوا هذه المتابعة إذ قال البيهقي عقبه وهذا شاهد ضعيف الله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر وأما متابعة يحيى بن توكل له عن ابن جريج فقد تفيد، لكن قول يحيى بن لا أعرفه أراد جهالة عدالته لا جهالة عينه، فلا يعترض عليه بكونه روى عنه جماعة، فإن مجرد روايتهم عنه لا تستلزم معرفة حاله. وأما ذكر ابن حبان لغف أنه قال فيه مع ذلك كان يخطئ، وذلك ما يتوقف عن قبول أفراده. إذن هنا نوعا ما أهل العلم قد ضعفوا هذه المتابعة، وأول من ضعف هذه المتابعة هو البيهقي رحمه الله تعالى، فلا نستطيع أن ننازع أهل العلم في هذا. ويبدو أن إذن يحيى نعم المتابع الهمام نعم بقى عاد الخبر همام عن يحيى، الخلل والتدليس من ابن جريج، والخلل في المتن هل هو من همام أم من ابن جريج؟ يحتمل من همام ويحتمل من ابن جريج. لو صحت المتابعة لقطعنا أن الوهم من ابن جريج، ويبدو بحيث لا نجزم أن الخطأ في هذا الحديث من ابن جريج، ولا سيما أن ابن المتوكل وهماما بصريان، هذه مسألة مهمة جدا، ورواية ابن جريج في البصرة ليست بقوية. وقد نص العلماء على أن رواية البصريين عن ابن جريج فيها خلل من جهة ابن جريج لا من جهة أهل البصرة. وبيانه أن ابن جريج جلس على البصريين الوساطة، صح أن نقول واسطة كما هو الدارج، لكن بعضها اللغة ميل لا تقول واسطة تقول وساطة، بينه وبين الزهري وهو زياد بن سعد، وصرح به لغيرهم، كما أنه عند تحديث لأهل البصرة لم يكن مسقنا لحفظ المتن فأخطأ فيه، فهو لما جلس لم يربط المتن، فانحصر الخطأ في تدليس ابن جريج. ولهذا نجد الحافظ ابن حجر يقول ولا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقله، غير أن قول الحافظ اعترض عليه بأنه أجاب عن الوهم في السند ولم يبين ما في المتن من خلل. وقد تكلم بعض أهل العلم في رواية ابن جريج عن الزهري فقال ابن معين ليس بشيء في الزهري، ونقل ابن محل عن ابن معين أنه قال كان يحيى بن سعيد لا يوثقه في الزهري. وقد بين الأئمة سبب هذا الضعف فقال أبو زرع الرازي أخبرني بعض أصحابنا عن قريش بن أنس عن ابن جريج قال ما سمعت من الزهري شيئا، إنما أعطاني الزهري جزءا فكتبته وأجازه. وقال يحيى بن سعيد القطان قال ابن جريج لا يصحح أنه سمع من الزهري شيئا، قال يعني الفلاس فجهدت به في حديث إن ناس من اليهود غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسهم لهم، فلم يصحح أنه سمع من الزهري. إذن تم خلل في رواية ابن جريج عن من؟ عن الزهري. فإن كان هذا هو سبب تضعيف رواية ابن جريج عن الزهري فسوف يكون هذا القول مرجوحا، لأن هذا إذا ذكره ابن جريج يكون تحمله عنه إجازة، وهي إحدى صيغ التحمل الجيد، هو إن كان غير ذلك هو لما قل أعطاه أحاديث وأمنها أصبحت مناولة، والمناولة المقرونة بالإجازة لا شك فيها هي كالمكاتبة. فيحيى المعين أدرى بما يقول على أن الجماعة قد أخرجوا له عن الزهري، من الجماعة من المقصود بهم؟ على أن الجماعة الستة، لأن الستة يرقم لهم الرقم عين أي الجماعة. وقد روي الحديث من طرق عن أنس أعني من غير طريق الزهري، فرواه ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول الله ثم قال لا تنقشوا عليه. هذه الرواية اللي جعلت هي الصواب كما نص عليه النسائي، وأن تلك خطأ اللي هو يعني ترك نزع الخاتم من دخول الخلق. الحديث أخرجه معمر وأحمد والترمذي وأبو الشيخ والبيهقي والبغوي، ورواه عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه. بعضهم يستدل بهذا على حقوق الطباعة. نعم، وهذا لا يسمى يعني إن صح هذا الاستدلال يكون هذا عن يعني يكون هذا بإشارة النص. شوف رواة عبد العزيز عن أنس أخرجه ابن سعد بن أبي شيبة وأحمد البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي وأبو يعلى وأبو عوان وابن حبان وأبو الشيخ وأبو نعيم البيهقي، ورواه قتادة. شوف الجماع الغفير روى عن أنس هذا الحديث بهذا اللفظ، ورواه قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتمة من فضة ونقشه محمد رسول الله فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. الحديث أخرجه ابن سعد وابن الجعش. ابن سعد وابن الجعش كلاهما 230. لماذا قدمنا ابن سعد؟ لأن ابن سعد أجود من ابن الجعد. أحسن، يقدم الأجود. يعني هو ابن سعد بعضهم عاب عليه أنه تلميذ الواقدي وهو كافر الواقدي، لكن مع ما عند ابن سعد من هذا الشيء الذي هو ليس بقادر حقيقة الأمر إلا أن أفضل ابن الجعد، وابن جعد وصف بالتشيع. وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود طبعاً مصنع علي بن الجعد طبع باسم مصنع علي بن الجعد، وطبع بتحقيق يعني من رواة أبو القاسم لغة بعنوان الجعديات. لا تأتي لو فرضنا عندك الجعديات لا تأتي وتقول أخرجها أبو القاسم لغة الجعديات، قل أخرجها ابن جعد كما في الجعديات، أو تجعل بين شرطتين الجعديات أو بين هلالين تكتب الجعديات. ولذلك طباعة الكتاب باسمه الصحيح وبنسبته إلى مؤلفه يعني تدفع عن الناس مشاكل قد تجر إليهم. وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، إنه هذا الأصل المحفوظ، والنسائي وأبو يعلى وأبو عوانة والطحاوي وابن حبان والطبراني وأبو الشيخ والبيهقي، هذا لا العلماء قد رووا هذه الرواية عن أنس وهي المحفوظة، مما يدل لماذا أبو داود والنسائي حكموا على تلك الرواية بالخطأ. ورواه تمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى اليمن إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد من تحت ورسول إلى الأعلى ما أخذ إلى اليسار شوية والله صدر أي صدر الأعلى، يعني ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون اسمه فوق اسم الله تعالى. ولذا جامع الترمذي نجعل نصف عليه هذا مشروع، أما نجعل الأمر بالعكس فلا يجوز شرعا، وقد نص العلماء على هذا الشيء، فهو أيضا يعني ما أراد أن يجعل اسمه فوق اسم النبي فوق اسم الله تعالى، ونقول اسم الجلالة ولا نقول لفظ الجلالة. وأخرجه ابن سعد والبخاري والترمذي والطحاوي وابن حبان وأبو الشيخ والبيهقي والبغوي، ورواه حميد الطويل. هذا حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس، طبعا حميد بن أبي حميد الطويل مدلس عن أنس المدلس مدلس، لكنه إذا عن أنس مقول، لأن ما لم يسمع حميد من أنس فقد سمعه من ثابت بن أسلم البناني، وقال الشعبة أن حميد لم يسمع من أنس سوى 24 حديثا، لكن الصواب أنه سمع منه أكثر من 24 حديثا. طبعا رواية ثابت أول الروايات مرت عندنا حينما خرجنا هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. أخرجه ابن سعد والحميدي وأحمد البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن حبان وأبو الشيخ والبيهقي والبغوي، ورواه بابر بن أبي عياش عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما كله من فضة وقال لا يصنع أحد على صفته. هذا رواية بابر بن أبي عياش عن أنس. أخرجه ابن سعد. فكل هذه الروايات عن أنس ليس فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرح خاتم الورق، ليس فيها طرحه. أما رواية الزهري عن أنس فإن لها طرقا أخرى غير ما تقدم، رواه إبراهيم ابن سعد وشعيب بن أبي حمزة ومحمد بن عبد الله ثلاثتهم عن الزهري عن أنس بن مالك أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، قال: فصنع الناس الخواتيم من ورق فلبسوه، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمهم فطرح الناس خواتمهم. وهذا لفظ رواية مسلم. هؤلاء الثلاثة الذين رواه عن الزهري وهم شعيب بن أبي حمزة ومحمد بن عبد الله وإبراهيم بن سعد، خالفهم من؟ يونس، ويونس من أوثق الناس في الزهري. وكان الزهري إذا زار أيلة ينزل عند يونس، وإذا خرج الزهري كان يونس يخرج معه. خالفهم يونس، فرواه عن الزهري عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وله فص حبشي ونقشه محمد رسول الله. وجاء في بعض الروايات: كان يجعل الفصة فيما يلي كفه، يعني ليس فيها الطرح. واختلف على يونس في رواية الحي، فرواه عبد الله بن وهب وعثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن أنس بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق له فص حبشي ونقشه محمد رسول الله. ورواه سليمان بن بلال وطلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصة ما يلي كفه، في حين تفرد الليث عن يونس عن الزهري عن أنس بنحو رواية إبراهيم بن سعد ومن تابعه. وقد جمع الحافظ بن حجر بعض أقوال العلماء في التوفيق بين الروايتين، هذه رواية يونس عن الزهري. الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق على لون من الألوان وكره أن يتخذ أحد مثله، فلما اتخذوا مثله رمى، ثم بعد أن رموا خواتيمهم اتخذ خاتما آخر ونقشه ليختم فيه، وهو قول إسماعيل. هذا إسماعيل، من إسماعيل؟ إسماعيل صاحب الكتاب الذي يعني ألف مستخرجا على كتاب البخاري. الثاني أنه اتخذ الخاتم للزينة، فلما تبعه الناس على ذلك ألقاه، وألقى بعد ذلك خواتيمه، فلما احتاج إلى ختم اتخذ خاتم آخر، هذا الوجه الثاني. الثالث أنه لما طرح خاتم الذهب اتخذ مكانه خاتم الفضة، لأنه لا يستغني عن الختم على كتبه، فيكون طرح الخاتم الذي في رواية الزهري يقصد به خاتم الذهب، فقد جعله الموصوف جزاك الله خير، أي خاتم الذهب في قوله فطرح خاتمه فطرح خواتمه، وهو قول المهلب. هذا المهلب ابن أبي صفرة أول من شرح، يعني ليس أول من شرح، من أوائل من شرح صحيح البخاري، وطبع مختصره بتحقيق أحمد فارس السلوم. وأحمد فارس السلوم من أهل الحديث من بلاد الشام، مقيم الآن في الدمام، ينماذ أنه جمع بين علوم القراءات والقرآن وبين علم الحديث، وهو محقق ممتاز جدا، نسأل الله أن يحفظه ويحميه وسائر المسلمين. ما السبيل يعني الإمام الحجر أتى بهذه الأوجه الأول والثاني والثالث على اعتبار أنه رأى في الخبر الأول أنه لا علة عنده سوى التدليل بن جريج عن تلك لم يحكم فيها، جاء الاختلافات في طرح النبي صلى الله عليه وسلم وعدم طرحه، يعني ترك الحافظ بن حجر الترجيح في بين جمع، ترك ذلك الأمر في رواية همام، ترك الأمر الآن يتحدث عن يونس وغير يونس عن الزهري عن أنس بن مالك في قضية الطرح والاتخاذ، لأنها أيضا ظاهرها جعل الاختلاف، لكن هذا الاختلاف لا يفضح، هذه هنا يمكن جمعها، لكن أنه وضع الخاتم عند دخول الخلاء هي هذه الرواية المعلولة، فقد تفرد بها همام عن ابن جريج عن الزهري وقد دلته، وفي البصرة ورواية أهل البصرة عن ابن جريج فيها شيء، وإعراض البخاري ومسلم عن تخريج رواية همام عن ابن جريج، فتلك رواية خطر. لكن أنا الذي جرّ الحافظ بن حجر وجرّ نحن أنه ثمة اختلاف في هذه المرويات، عندنا قاعدة من شروط الاضطراب هي شرطان وأنا أضيف لها ثالثا، الشرط الأول أن لا يمكن الجمع، والشرط الثاني أن لا يمكن الترجيح، يعني وأن يكون الاختلاف قادحا. فهنا هذا اللي حصل هي اختلاف الطرح والاتخاذ، ممكن باعتبار أنه اتخذ ثم طرح ثم اتخذ لأجل أن يختم، أما تلك الرواية هي رواية أخرى وهي رواية خطأ. الآن نأخذ النوع الثاني من تدليس الأسماء أو الشيوخ نتوقف عند الحديث الذي سيأتينا. بسم الله. طبعا هذا يعني بسعة مرويات أنس وسعة مرويات الزهري احتمل العلماء هذه الطرق واحتملوا هذا التوفيق فيها، وإلا لما يكون غير راوي يحصل خلاف هذا الشيء. ابن عبد البر والبقاعي طريقة في الرواة غير المقتريين أنهم يسقطون الخبر بسبب الاختلاف. يعني مثلا البقاعي أسقط خبر زوجتها بما مات من القرآن، ملكتها، أملكناكها، أملكتها، عدة أسقط الخبر بهذا. حديث الجهر، حديث التسمية في صحيح مسلم، فإذا عدد الخبر للطلاب بن عبد البر. قواعد الطلاب عند إذا ما وجد خلاف ليس في... نعم يعني إذا كان الرأي غير مكتب واختلف عليه فيه، فبعضهم يتعجل في إسقاط الخبر كالبقاعي وابن عبد البر. لكن هذا احتمل لسعة مرويات الزهري ولسعة مرويات أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لما في التدريب قرأنا وجدنا أن أنس أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني هو ينقل فشيء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي هو قد خدم النبي 10 سنوات، فهو يعلم خاتمه ويعلم دون ذلك. نعم. النوع الثاني تدليس الأسماء أو الشيوخ. ناخذنا تدليس الإسناد له أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه مهمًا أنه سمع، وهذا هو التعريف. ولا نخلط بين هذا التعريف وبين تعريف ابن الصلاح. ابن الصلاح لما خلط بينه وبين المصرخة لما قال هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه مهمًا أو عمن لم يلقه وعاصره، فخلط بينه وبين المصرخة. فالأمر ثبت أن التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما ليس منه. وجه التدليس باعتباره أن راوي يروي عمن سمع منه، مثل ابن جريج سمع من الزهري ولقي الزهري، ولكن هذا الخبر لما رواه سمعه من سعد بن زياد ودلس سعد بن زياد، فهذا يسمى تدليس، لأنه لما يقول عن الزهري كأنه قد سمعه مباشرة من الزهري. ولذا مر عندنا في حديث الأمس أبو إسحاق السبيعي لما سئل هل سمعته من شريخ؟ قال سمعته من أشوع. نعم. هذا النوع تدليس الأسماء اللي هو يكون للراوي عدة أسماء أو عدة ألقاب أو عدة صفات أو قد ينسب إلى جده، فيأتي الراوي فيدلس في هذا الراوي، هذا يسمى تدليس الشيوخ، ويسمى أيضا بتدليس الأسماء. هذا النوع الثاني بالتدليس. احنا عندنا عدة أنواع تدليس تمر عندنا، ونحن أضفنا نوع اللي سميناه تدليس المتابعة، نوع جديد. فسنجد أن أكثر أنواع التدليس هي هذا النوع، تدليس الإسناد وتدليس الشيخ. قلنا هو أن يأتي باسم شيخه أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره. لماذا يفعل هذا؟ تعمية لأمره. هو إحنا عندنا التدليس له أسباب، فهنا إما كي لا يعرف ولأجل أن يكثر من شيوخه، وقد يكون شيخه غير مرغوب عند جهة معينة فلا يأتي باسمه وهكذا، وقد يؤتى بذلك، وقد يكون ضعيف، وقد يكون ليس بضعيف، لكن يكون أكثر الرواية عنه فأراد أن ينوع يعني. نعم. نعم. أحسنت. تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. طبعا قلنا في الحاشية انظر معرفة أنواع علم الحديث واختصار علوم الحديث ولسان المحدثين، هذا لسان المحدثين للأخ محمد خلف سلامة، وقد بلغني يعني عنه الأخبار بأن الله قد سلمه وقد نجاه بحمد الله تعالى. نسأل الله أن يحفظ أهل العراق أجمعين، وأن يصلح أحواله، ومن يدفع الشر عنا وعنهم، من يصلح حال الأمة أجمعين، وأن يكف الله شر اليهود عن المسلمين في كل مكان، وأن يكبتهم، ومن ناصرهم أو جلبهم أو آواهم. يوم أقرأ في تفسير ابن كثير وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يقول من الإفساد في الأرض يعني موالاة الكافرين، من أعظم فساد الأرض موالاة الكافرين عياذا بالله تعالى. يقول هنا تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، يعني قد يريد يوعر على المقابل معرفة هذا الراوي. وحكمه أخف من السابق، هذا في الأصل، لكن لما يكون شيخه ضعيف، يعني مثلا من عطية العوفي يروي عن محمد بن الثائب الكلبي يقول حدثني أبو سعيد يوهم أنه سعيد خذ، هذا أشد، هذا أقبح، فهي تختلف على حسب الحال. وفي النوع تضيع للمروي عنه، يعني أيضا بعدين هذا الراوي اللي أنت دلسته وغيرت اسمه سيظن أنه مال، سيظن أنه مجهول. وإذا ضاع هذا الراوي سيضيع المروي، تضيع للمروي عنه وللمروي أي المثل. وتوعير لطريق معرفة حالهما، أي حال الراوي والمروي. ثم إن الحال في كراهيته يختلف بحسب الغرض، يعني قد يكون مكروه فقط وقد يكون حرام، وكلمة الكراهة تشمل الحرام وتشمل كراهة التنزيه بحسب الغرض الحامل عليه. يعني أسأل المسلم روى ثلاثة أحد يقول حدثنا بعض شيوخ بلدنا قال بأن المقصود هو البخاري، واختلفوا لماذا صنع مسلم هكذا. منهم من قال باعتبار أنه قد حصل الكلام عن البخاري بسبب ما ألصق عليه من لفظ القرآن، بس قال لا، لما حصل من نزاقة في مسلم، إذ إنه لما خالفه في مسألة حديث معان عنه، فالله أعلم. إذ إن من يدلس هذا التدليس قد يحمله كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة، مثل رواية عطية عن أبي سعيد يوهم أنه سعيد صدره محمد بن الثائب الكلبي، ومحمد بن الثائب الكلبي الكذاب أو أصغر من الراوي عنه، قد يكون أصغر منه، ويعني ربما يتحرج. يعني يوم أمس روينا عن الأخ محمد ريحات وهو أصغر منا سنا، ولكن بالعكس هذا يرفع من شأننا أننا نروي عنه. ولذا يقول ابن عيينة قل لا يمرج حتى يرى على منه مثله ومن هو أعلى منه من هو دونه. ورواية الأكابر عن الأصاغر الواردة، فينبغي على الإنسان أن يتواضع. وبالعكس الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، هذا قول الشافعي، يقول الحر من لحظة وتعليم لفظة. أو متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه، يعني أنت لا تروي عن زهير الشاويش عام 1970 وشخص يروي عن زهير الشاويش قبل 7 سنوات، فأنت تأتي تدلس اسم الشيخ زهير تدليس وتصفه بوصف غير معروف لأنه قد شاركت فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. أو كونه كثير الرواية عنه، قد تكثر وفتري حتى لا تمل للآخرين، لها أسباب، فلا يحب تكرار شخص على صورة واحدة. قلت أبواب أسماء الرواة وكناهم وألقابهم في كتب مصطلح الحديث أحق بهذا النوع من التدليس، لأنه لا علاقة له بالاتصال والانقطاع. يعني ليس العبرة بالتغيير، العبرة أنه اسم الراوي أنه يكون معروف. نعم. الممتاز نقرأ شيء منه ثم نكمل بإذن الله تعالى غدا، منه ممتاز طويل هذا. قلنا في الصحيفة 47 بعد 200، وقد يدلس الراوي تدليس الشيوخ فيموه اسم شيخه ويعثر على الباحث معرفة شيخه المدلس. مثاله ما روى أبو إسحاق السبيعي عن المغيرة بن عبد الله الجدلي عن ابن عمر أنه قال من قرأ في ليلة 10 آيات لم يكتب من الغافلين. أخرجه ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أبي إسحاق بهذا الإسناد. هذا الحديث اضطر فيه أبو إسحاق فرواه على 3 أوجه، أولها الطريق الذي قدمناه، هكذا قال أن المغيرة بن عبد الله جدل عن ابن عمر، والثاني أخرجه سعيد بن منصور. شوف 24 تفسير، باعتبار عند الإطلاق يراد المجلدين اللذين حققهما حبيب الرحمن الأعظمي، وهنا نريد القطعة التي حققها الشيخ سعد الحميد من طريق أبي إسحاق عن رجل عن ابن عمر، شوف هنا أبهمه. والثالث أخرجه ابن الضريس في فضاء القرآن من طريقه عمن سمع ابن عمر، من طريق أبي إسحاق عمن سمع ابن عمر، يعني مشابه للإبهام. ولقائد يقول إن المبهم الذي جاء في روايتي سعيد بن منصور وابن الضريح قد بينته روايتا ابن أبي شيبة والدارمي، يعني أن المبهم هو المغيرة بن عبد الله الجدلي. يعني ثلاثة تعجل لما يجيك راوي ويبهم شخص أنه لما يصرح بالاسم يكون هو هذا عينه، لا تتعجل في هذا، وهذا مثال حتى لا تقع في أمر قد يكون خلل في قابل الأيام. مثال الثاني والثالث، لماذا ما لم نحكم على السند أنه منقطع باعتبار أن هذا رجل مبهم وعمل سمع بن عمر مبهم؟ هو نفسه يروي على ابن عمر، عند ابن يشب عند دارمي سماه قال المغيرة بن عبد الله، قد يكون هو هذا وقد يكون ليس هو هذا، ونحن لا نتعجل حتى الرواية، مو لما نحن نقول الحديث الضعيف نكتبه لنعرفه وللتقوية ولأجل إطراحه، يعني لنا أسباب في رواية الحديث الضعيف، لما قال الضعيف قد ينتفع به والمنكر منكر أبدا، لا نأتي لنعرض هذا الأمر بهذا العجل. لا بد من جمع الطرق والنظر فيها. فنقول عند ذلك يعلل الحديث بعلتين، ان ابا اسحاق مدلس ولم يصرح بالسماء، والثاني ان المغيره لم اعثر على ترجمته بنسب الجدلي، وقد تكون هذه الشخصيه وليده تدليس ابي اسحاق. قال الذهبي في الموقظه وقد يؤدي تدليس الاسناد الى جهاله الراوي الثقه فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسده بسبب ماذا؟ بسبب التدليس. وقد يكون هو المغيرة بن عبد الله اليشكري لأن أبا إسحاق يروي عنه، وحتى لو صح هذا الاحتمال فإن الحديث يبقى معلوما بعنعنة أبي إسحاق باعتبار أنه مدلس، وفي احتمال هو احتمال ليس بهو، وقد روي الحديث من غير هذا الوجه مرفوعا. نبحث عن طرق أخرى حتى يبين لنا هذا، فقد أخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن زياد عن محمد بن كعب القرضي على ابن عمر. احنا الآن ما زلنا في ابن عمر، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين. قال الذهبي في التلخيص إسناده واهن. كتبنا وانظر مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم لابن الملقن، يعني التلخيص طبع عين طبع طبع مع المستدرك، المستدرك طبع في 4 مجلدات وطبع التلخيص تحته في الهند حيدر آباد في عام 1352. ابن الملقن له مؤلفات عديدة بحيث يوجد كتاب في 600 صفحة يتحدث عن مؤلفات ابن الملقن، له مختصر للمختصر، وهذا مهم جدا أحيانا نرجع إليه من أجل أن نضبط الضبط، يعني نضبط اللفظة التي نقلت. فقال إسناده واهن، واهن أصلها واهيا، وهذه من العبر حذف الياء. قلت ولعل سبب هذا السند عبد الله بن زياد بن سمعان مولى أم سلمة، فقد نقل ابن أبي حاتم الجرح والتعديل عن عبد الرحمن ابن القاسم أنه قال سألت مالك عن ابن سمعان فقال كذاب، ونقل عن أحمد أنه قال فيه متروك الحديث، وكان إبراهيم ابن سعد يرميه بالكذب، ونقل عن يحيى بن معين أنه قال ضعيف ليس بشيء. وعلى حال عبد الله فإنه خالف موسى بن عقبة وهو أوثق، فقد أخرجه الدارمي من طريق موسى بن عقبة. هذا موسى بن عقبة صاحب ماذا؟ صاحب المغازي مثل عام 41 و100. عن محمد بن كعب القرضي عن ابن عمر موقوفا من قرأ في ليلة ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، إلا أن هذا الإسناد فيه مقال، فإن الراوي عن موسى بن عقبة عبد الله بن عبد الله بن أبي هويس، وقد تكلم فيه، فقد نقل المزي في تهذيب الكمال عن علي بن أبي طالب أنه قال كان عند أصحابنا ضعيفا، ونقل عن عمرو أنه قال فيه ضعف، وهو عندهم من أهل الصدق، يعني من حيث العدالة ليس بكاذب لكن حيث ضعف فيه خلل. ونقل عن يحيى بن معين قوله فيه ضعيف، وعن يعقوب بن شيبة قوله صدوق صالح الحديث وإلى الضعف مهم. ظهر الآن أن الحديث لا يصح عن ابن عمر، هذا الخبر لا يصح عن ابن عمر من حيث الرفع، وجاءنا من هذين الطريقين فيهما إبهام وفيهما راوي لم يعرف، وربما هذا الراوي الذي لم يعرف ماذا؟ ربما هو مشهور لكنه قد دلسه فغيره، لكن حتى إن عرف يبقى تدليس أبي إسحاق، يبقى تدليس أبي إسحاق. وروي من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فقد أخرجه داود وابن خزيمة. شوف كتابته وابن خزيمة لم يصححه، وإنما توقف فيه كما سيأتي. وابن حبان وابن السني في عمل يوم ليلة من طريق ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث. طبعا ابن وهب كثير الرواية عن عمرو بن الحارث، وكثير الرواية عن مالك، لازم مالك كم سنة؟ 20 عاما. أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة كتب من القانتين، ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين. قلت: وقد اختلف في كنة أبي سوية. فقال ابن خزيمة: قبيل 1104. ابن خزيمة عجيب في كلامه عن الرواة، في كلامه عن الأبواب، في نقده للأخبار. إن صح الخبر أي ماذا توقف فيه، فإني لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح، مثل ما وعدنا قال لا أعرف أبا قرة وتصحف في نسخ المطوع على أبي فر. وكناه ابن حبان أبا سويد، فقال عقب: أبو سويد اسمه حميد بن سويد من أهل مصر، وقد وهم من قال أبو سوية. ابن حبان يعني أحيانا يجازف. قلت: أما قول ابن خزيمة فإني لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح، فيجاب عنه لما قال ابن ماركولا في الإكمال. هذا الإكمال لابن ماركولا خاص بالمؤتلف والمختلف، وينماز هذا عن بقية الكتب، أحيانا يأتي ببعض الرواة الذين لم ينقل فيهم توثيق يوثقه أو يضعفه إذا ورده. قال: كان فاضلا. وبما قال ابن حجر في التقريب صدوق. وأما قول ابن حبان أبو سويد اسمه حميد بن سويد، فيجاب عنه بما قاله النزي في تهذيب الكمال: أبو سوية واسمه عبيد بن سوية بن أبي سوية الأنصاري مولاهم. وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب بعدما نقل كلام ابن حبان كذا قال: وقد أخرجه ابن خزيمة من هذا الوجه فقال عن سوية. طبعا هكذا في المطبوع من تهذيب التهذيب، وعند الرجوع إلى صحيح ابن خزيمة وجدناه أن أبا سوية حدثه، يعني صار أبا سوية، وهذا خطأ من تهذيب التهذيب. وكذا أخرج حميد بن زنجويح عن أحمد بن صالح عن ابن وهب وهو الصواب، يعني كلام ابن حبان ليس في محله، ولكن هو عجل فخالف شيخ، مع علم هو ينسج من وال شيخه في غالب أمره. وانظر كيف بدأ شرع عثمان لما نأتي بحديث نشير. إذا هذا مثال لما حصل فيه، يعني ثبت أن الخبر ضعيف، وأن أبا إسحاق يعني شفنا لما دلس في شيخه ربما يكون هذا المبهم هو هذا الراوي. شوفونا نحن لم نتعجل في التصحيح، لماذا؟ لأنه لما أبهمه مرتين ودلس في اسم الشيخ يعني ثم تخلل وعنعن، فلا نقبل خبره هنا، يعني هو لم يتقن الخبر. هذه طرق أخرى، لكن جميع هذه الطرق ماذا فيها؟ فيها مقال وفيها شيء. غدا بإذن الله نأخذ مثالا آخر في صفحة 250 إن شاء الله تعالى.